بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مواقيت الصلاة وقت العصر، ووقت العصر متسع ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار، وقت ضرورة، مثل وقت العشاء. العشاء أيضا متسع، لأنه من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، لكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت العصر كذلك، من مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس، ولكن وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. وأما بقية أوقات الصلوات فإنها وقت واحد، كله اختيار. نعم. باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة، قد سبق فيه حديث ابن عباس وجابر. نعم، في أول الكتاب، أول كتاب مواقيت الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. نعم، هذا الحديث بيان وقت العصر، وأنه من حين يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ليس بينهما فاصل. وقت الظهر ينتهي، يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله، ظل الشيء يكون مساويا له، حينئذ ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر ويستمر إلى غروب الشمس، ولكن الاختيار إلى اصفرار الشمس، وما بعد اصفرار الشمس وقت ضرورة. هذا هو وقت العصر. نعم، تعيد كلام المؤلف. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، على أن للمغرب وقتين، يعني أنه ممتد من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن في من يقول إن وقت المغرب وقت واحد، ليس له امتداد، وقت واحد ليس له امتداد. ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، دل على أن له أن المغرب له وقتان أول وآخر. نعم، هذه واحدة. وأن الشفق الحمرة، وأن الشفق، لأن الشفق على قسمين، الشفق الأحمر والشفق الأبيض، فالمراد هنا الشفق الأحمر، والشفق الأبيض يتأخر عنه، تأخر عن الشفق الأبيض الأحمر، الشفق الأبيض يتأخر عن الشفق الأحمر. المقصود هنا هو الشفق الأحمر. نعم. وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأنه ليس بين وقت العصر ووقت الظهر ليس بينهما فاصل، خلافا لمن يرى أن بينهما فاصل. الأحاديث تدل على أنهما يتعاقبان، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة. نعم. وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، ولكن الأفضل إلى ثلث الليل، هذا الأفضل إلى ثلث الليل، ويجوز تأخيره إلى نصف الليل، ما جاء في بعض الروايات، هذا وقت الاختيار، أما وقت الضرورة فيمتد من ثلث الليل أو من نصفه على القولين إلى طلوع الفجر. فما دام الإنسان يقدر فلا يجوز أن يؤخر عن ثلث الليل أو عن نصف الليل أبعد حد. إذا لم يقدر ولم يتمكن إلا بعد انتصاف الليل فلا بأس، لحديث إن من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، أو يمتد، لكن يمتد عند الضرورة. ما دام الإنسان يختار فهو لا يؤخره عن منتصف الليل، بل الأصح عن ثلث الليل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر للناس الخير ولكنه يبطن في قلبه الشر، ولذلك سمي منافقا من النافقاء، وهي بيت اليربوع، يربوع حيوان صغير ألهمه الله أنه يجعل بابين، باب للدخول والخروج وباب للطواري، ويجعل باب الطواري مغطى بقشرة من الأرض، بحيث إذا حوصر ضرب القشرة وخرج وهرب، يسمى النافقاء. وأما المدخل الرسمي فيسمى القاصعاء، قاصعاء اليربوع. فالمنافق مثل هذا الحيوان، له مدخلان والعياذ بالله، مدخل يظهره للناس ومظهر يخفيه، مدخل يظهره للناس مخرج يخفيه عن الناس، ولذلك سمي منافقا. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أصغر مثل الكذب في الحديث، ثلاث من كنا فيه كان فيه خصلة من النفاق، ومن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. هذه قد تصدر من بعض المؤمنين ضعاف الإيمان، هذا يسمى النفاق الأصغر، مثل يسير الرياء أيضا، هذا نفاق أصغر لا يخرج من الدين لكنه ينقص الإيمان. وهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: أخشى عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه وقال الرياء. فهذا هو الذي يمكن يقع من المسلم، يقع من المؤمن، ولا يخرجه من الإيمان. أما النوع الثاني فهو النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول آمنا بلسانه ولكنه في قلبه ليس بمؤمن، وغرضه من ذلك أن يعيش مع الناس وأن يسلم على دمه وماله، هذا قصده، هو قصده الجنة، وإنما قصده أنه يعيش مع الناس ويترك سبيله. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، نعامله معاملة المسلمين. المنافق مسلم في الظاهر لكنه كافر في الباطن والعياذ بالله، وهو في الدرك الأسفل من النار، وفي الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين، لأن الكافر مصرح بكفره ولا يخدع المسلمين، أما هذا يخدع المسلمين يظهر الإيمان وهو يبطن الكفر، فهو أشد خطرا من الكافر الأصلي. ولهذا قال في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذا أخطر على المسلمين من الكافر الأصلي. ولهذا ذكر الله في مطلع سورة البقرة، ذكر المؤمنين ظاهرا وباطنا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الكفار الأصليين، ذكر الكفار الأصليين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الكفار الأصلي. ثم ذكر المنافقين، الصنف الثالث: ومن الناس من يقول آمنا بالله. ذكر فيهم 14 آية، من قوله ومن الناس إلى قوله فهم لا يرجعون. فهذا لخطرهم والعياذ بالله. ذكر فيهم 14 آية لتحذير التحذير منهم وبيان صفاتهم، بل أنزل فيهم سورة كاملة فاضحة وهي سورة براءة المنافقين، لأنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من أي عدو، صلى الله العافية. المنافق كما في هذا الحديث يصلي المنافق يصلي يظهر الإسلام ويصلي، لكنه يخل بالصلاة من ناحية الوقت فلا يصليها إلا في آخر وقتها، ومن ناحية الطمأنينة لا يطمئن بها، يا يجلس يرقب الشمس يعني صلاة العصر حتى إذا صارت بين قرني شيطان يعني عند المغيب قام فنقر أربعا لا يطمئن بها، نقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفات المنافقين، النفاق الأكبر والعياذ بالله. أما المؤمن فهو يصلي بالوقت مع الناس، لكن قد يكون في خصلة من خصال النفاق، لكنه محافظ على دينه وعلى صلاته مع المسلمين. لكن النفاق الأكبر لا، ما يظهر عليه، تبين لو أخفاه يدين والعياذ بالله، يدين من أبعاد. يؤخر الصلاة إلى أن تقارب الشمس الغروب صلاة العصر، ثم يقوم وينقر أربعا، ينقر يعني يسرع فيها مثل نقر الغراب بسرعة، ركوع سجود ثم يسلم، ينقر أربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا المنافق. فهذا الحديث فيه التحذير من تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة، إنما يجوز وقت الضرورة لعذر، أما الذي ليس له عذر لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر بعد اصفرار الشمس. نعم. أعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثم ذكر الحديث. نعم. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بين قرني الشيطان، الشيطان له قرنان يحضر الشمس عند غروبها، لأن الكفار يسجدون لها، يسجدون لها، فهو يريد أن يكون السجود له يظهر لأتباعه والشياطين أنهم يسجدون له وهم يسجدون للشمس، فهو يحضر عند غروب الشمس تكون بين قرنيه لأجل أن يظهر لأتباعه أنهم يسجدون له، وهم إنما يسجدون للشمس. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا، لأنهم كانوا يسجدون للشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشيطان يستغل هذا ويحضر عند غروب الشمس ليكون السجود له في الظاهر. نعم. الشاهد من هذا أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لعذر شرعي، أما الإنسان القادر فلا يخرجه عن وقت الاختيار عن اصفرار الشمس إلا لعذر شرعي. فلا يقول الإنسان والله صلاة العصر ممتد وقتها إلى الغروب متى ما صليت، نقول لا ما هو متى ما صليت، صلها في وقتها. إنما الامتداد إلى الغروب هذا لحالات الضرورة فقط، المعذورين. نعم. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ففيه آفتان، أولا أنه يؤخر صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه آفة، فدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار، وإنما هذه صفة المنافقين. ثانيا لا يصلي الصلاة المشروعة، وإنما يصلي صلاة صورية لا طمأنينة فيها ولا ذكر لله فيها. الصلاة ذكر لله، ذكر لله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها فائدتان عظيمتان، أولا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وثانيا وهذا أكبر أن فيها ذكر لله عز وجل، فيها ذكر تسبيح، فيها قراءة قرآن، فيها تسبيح ركوع السجود، فيها دعاء الركوع السجود والتشهد، ليست مجرد صلاة حركات فقط مفرغة من مضمونها الصحيح. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم. هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلاة، الصلاة أولها صلاة الفجر. السائل جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، الرسول ما أراد أن يجيبه بالقول وإنما أراد أن يجيبه بالفعل، لأن الإجابة بالفعل أقوى من الإجابة بالقول. فأمر بلالا فأقام الصلاة في أول وقتها، صلاة الفجر في أول وقتها حين انشق الفجر، يعني حينما أضاء الفجر وشق الظلام لنوره وهو البياض المعترض في الأفق، الفجر الثاني، الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني حرم الأكل والشرب للصائم ووجبت صلاة الفجر، صليها في أول وقتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها بغلس والرجل لا يعرف جليسه من الظلمة، بكر فيها. هذا فيه رد على المتحذلقين الآن الذين يشككون الناس في صلاة الفجر ويقولون أنكم تصلون قبل الفجر بثلث ساعة، وكذبوا في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عندما انشق الفجر، عندما انشق الفجر وهو البياض المعترض. ولم ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، لأنه يطيل الصلاة، يقرأ من 70 إلى 100 عليه الصلاة والسلام، يطيل الصلاة الفجر فيدخل فيها مبكرا وينصرف منها بعد الإسفار حين يعرف الرجل جليسه. ما عندهم كهرب ولا عندهم سرج ولا من ليل يصلوا، مسجد الرسول كان ما فيه مصابيح، ما فيه كهرب، ما فيه سرج، فكان يدخل فيها مبكرا ويطيلها، لأن الله قال وقرآن الفجر، صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، كان يطيل القراءة فيقرأ بالسبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف منها وقد أسفر وصار الرجل يعرف من بجانبه، يعرف من بجانبه. وفي اليوم الآخر أخرها وصلاها لما أسفر ليبين للناس أن هذا جائز وهذا جائز، توسع على المسلمين. نعم. وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، حين انشق الفجر ولانتظر ثلث ساعة كما يقولون. نعم. حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، من ظلمة الليل. نعم. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس. في أول يعني في اليوم الأول، في اليوم الأول صلى الصلوات في أول وقتها، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. في اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين أول الوقت وآخره، بين للناس هذا. نعم. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر دلوك الشمس زوالها عن مساواة الرؤوس، مساواة الرؤوس إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك ظهور الظل من جهة المشرق، هذه علامة الزوال، بروز الظل من جهة المشرق، حينئذ دخل وقت الظهر. الرسول بادر بها في اليوم الأول، صلاها عند زوال الشمس مباشرة. نعم. فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم، أو لم ينتصف، يعني من التبكير، تبكير بها، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد البيان للناس. نعم. والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم. نعم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. نعم، أقام العصر والشمس مرتفعة، يعني بعد خروج وقت الظهر حين صار ظل الشيء مساويا له. فإذا أردت أن تعرف وقت العصر ارفع عصا ولا شيء مرتفع وانظر الظل، فإذا تساوى الشيء وظله قد دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. نعم. ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس. نعم، حين وقبت الشمس، يعني غابت من شر غاسق إذا وقب، إذا وقب، والوقوب هو الغروب. نعم. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. حين غاب الشفق في أول وقتها، غاب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أو ينسب إليه أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأبيض، وهذا خالفه جماهير العلماء فيه رحمه الله، حتى صاحبه خالفه في ذلك. نعم. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل. جاءت الدورة الثانية، انتهت الدورة الأولى، صلى كل صلاة في أول وقتها، جاءت الدورة الثانية صلى كل صلاة في آخر وقتها، ليبين صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره، يبينه لهذا السائل ولغيره. نعم. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت. نعم الفجر أول يوم صلاها حين انشق الفجر في أول وقته. اليوم الثاني أخرها إلى أن أسفر جدا، كادت أن تطلع الشمس، ليبين للناس أول الوقت وآخر الوقت. نعم. وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. أخر الظهر إلى آخر وقتها. آخر وقتها ما هو؟ حين يصير ظل الشيء مثله، أخرها إلى آخر وقتها. نعم. ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، يعني قبيل الغروب، لأن الشمس ما دامت مرتفعة فهي بيضة نقية، فإذا قاربت الغروب والأفق غشتها القترة أحمرت، هذا شيء تشاهدون أنتم تحمر من القترة، هذا آخر وقت الاختيار. نعم. ثم أخر المغرب حتى كانت عند سقوط الشفق، وفي لفظ نعم أخر المغرب، هذه في الدورة الثانية، أخر المغرب إلى آخر وقتها إلى عند سقوط الشفق الأحمر آخر وقتها. نعم. وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. نعم لا بد أنه قبل أن يغيب، أما إذا غاب الشفق انتهى الوقت. نعم. وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، فكان ثلث الليل الأول، لأن الليل ثلاث أثلاث، ثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، ووقت الاختيار للعشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول. نعم. ثم أصبح فدعا السائل فقال، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم لما فعل الدورتين في أول الوقت وفي آخره دعا السائل، شوف جاء الجواب الآن. نعم. قالوا هذا فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين، الوقت يعني وقت كل صلاة ما بين هذين الوقتين، يعني أول وقتها وآخره، صلى بأوله صلى بآخره، صلى بالوسط، ولكن إذا كان الإنسان مرتبطا بالجماعة صلي مع الجماعة لا يتأخر عن الجماعة. نعم. فقال الوقت فيما بين هذين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، رواه الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. نعم هذا واضح، بيانه صلى الله عليه وسلم واضح بالفعل، بيّن وقت كل صلاة بيانا واضحا في أوله وآخره، وقال في أي وقت صليته بين الأول والآخر فصلاتك في الوقت، صلاتك صحيحة. نعم. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب، هذا فيه إثبات الوقتين للمغرب، ليش؟ لأن في من يقول المغرب ليس لها إلا وقت واحد، ما لها وقتين إذا غربت الشمس، لأن جاء في الحديث الصحيح أنه صلاها يومين في وقت واحد ما أخرها، وهذا الحديث فيه أنه صلاها في وقتين، فما الجمع؟ قالوا الجمع أن حديث صلاها في وقت واحد هذا يوم كان في مكة قبل الهجرة، قبل الهجرة، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلاها في وقتين، يكون الآخر ناسخا ناسخا للأول، يكون المغرب لها وقتان أول وآخر. نعم. وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، حينئذ يدخل وقت الضرورة. نعم. وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل، لأنه كان بمكة في أول الأمر، هذا الجمع بين الحديثين، صلى المغرب في وقت واحد ولم أيضا لم يؤخر العصر، هذا كان في مكة. وحديثها الذي معنا هذا بالمدينة متأخر. نعم. أو لا من حديث جبريل لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. هذا الحديث الذي معنا متأخر عن حديث جبريل، لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا الحديث هذا في المدينة، يكون هذا ناسخا الحديث الأول. وفي زيادة فائدة على الأول، في زيادة فائدة على الأول. نعم. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل لم يجبه، فأمر بلالا فأقام، والسائل صلى معهم اليومين، ثم بعد انتهاء الدورتين في اليومين دعاه وقال له الصلاة بين هذين الوقت، بين له صلى الله عليه وسلم، لكنه أخر البيان، أخر البيان لمصلحة. هذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لمصلحة. نعم. باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. تعجيل العصر، ما جاء في تعجيل العصر في أول وقتها، هو ممتد وقتها إلى اصفرار الشمس، لكن تعجيلها مطلوب وهو أفضل. نعم. باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. تأكيد تعجيلها مع الغيم، مع الغيم إذا صار على الشمس غيم ولا ترى، إنه يحتاط ويصليها في أول وقتها لئلا يخرج وقتها ولا يدري من الغيم، هذا فيه الاحتياط، فيه الأخذ بالاحتياط. نعم. باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي. يعني الحديث الذي سيأتي وهذا كله في أنه كان يقدم العصر في أول وقتها، هذا تعجيلها، تصلى في أول وقتها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تسمعون. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب، والشمس مرتفعة حية يعني نورها ساطع، حية يعني نورها ساطع لأنه بكر بها في أول وقتها. نعم. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي، العوالي قرى قريبة من المدينة وهي مختلفة، بعضها قريب من المدينة وبعضها بعيد، بعضها بعيد. نعم. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، يأتي العوالي والشمس مرتفعة وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي، لأن بين العوالي وبين المدينة مسافة أميال. نعم. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، أربعة أميال يعني أكثر من فرسخ. نعم. وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو بعض نحوه، العوالي لأن العوالي قرى بعضها قريب من المدينة وبعضها بعيد من المدينة، فهو يقصد القريب، أقربها على ثلاثة، على ثلاثة أميال. نعم. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أربعة أميال يعني أكثر من فرسخ، فرسخ ثلاثة أميال. نعم. على أربعة أميال أو نحوه، كذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. نعم، والحاصل أن الحديث فيه دليل على أن الرسول يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة. وهذا أيضا دليل على أن الرسول يبكر بصلاة العصر، على حديث آخر صلاها، ولما صلاها جاءه رجل يدعوه هو وأصحابه إلى محلهم، لأنهم سينحرون جزورا ليأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل هذا على أن الرسول يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم. صلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضروها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. هذا دليل على امتداد وقت العصر، وأنها تصلى في أول وقتها. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا على حديث ثالث أيضا. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. هذا اللي قبله، أنها تنحر الجزور، وهي الناقة تنحر الجزور ويقسمونها سهام، عشر سهام، ويطبخون منها حتى تنضج ثم يأكلون، فدل هذا على امتداد وقت العصر وأنها تصلى في أول وقتها. نعم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. هذا اللي في آخر الترجمة، تقديمها في الغيم لئلا يفوت وقتها وهم لا يشعرون، تغطى الشمس ولا يدرون، فهذا فيه الاحتياط للدين، أنها يبكر بها في أول وقتها إذا كان هناك غيم لئلا يخرج الوقت وهم لا يشعرون بذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم الخطورة في تأخير العصر عن وقتها، الخطورة الشديدة، إن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فاتته صلاة العصر يعني فات وقتها، قد حبط عمله، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. وفي الحديث الثاني: فكأنما وتر أهله وماله، كأنما أصيب في أهله وماله إذا أخر صلاة العصر عن وقتها، فالخطر شديد. نعم. باب بيان الحديث عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، فاته صلاة العصر يعني فات وقتها، يعني وهو غير معذور، غير معذور، أما المعذور له عذره يقضيها، لكن غير المعذور هذا إذا تعمد إخراجها عن وقتها ما تجزيه ولو قضاها، ما تجزيه ولو قضاها، يعني انت عمد اخراجها عن وقتها، كيف اللي يتعمد الان وينام ويقول متى ما قمت اصلي، يروح للدوام ويصلي قبل يروح الضحى، خلي الفجر، هذا لا تصح صلاته ولا تقبل منه، لانه تعمد اخراجها عن وقتها. نعم. باب بيان أنها الوسطى وما ورد باب في بيان أنها كلها الأبواب في صلاة العصر. صلاة العصر مهمة جدا، منها أنها الصلاة الوسطى. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ بلى. لماذا أفردها بالذكر وهي داخلة في الصلوات في قوله حافظوا على الصلوات؟ الاهتمام بها، الاهتمام بها، كما قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لأن اليهود يقولون: إن جبريل عدونا ولا نقبل محمد الذي ينزل عليه جبريل، لأن جبريل عدو لنا. فأنزل الله هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرين. نعم، عطف جبريل على الملائكة مع أنه داخل فيهم، الاهتمام بشأنه عليه الصلاة والسلام. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يقولون: لو كان اللي ينزل على محمد غير جبريل اتبعناه، لكن جبريل عدونا فلا نتبعه. فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد البليغ. نعم. باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. وما ورد أن الوسطى غير صلاة العصر، وردت أحاديث في الوسطى وتفسير الوسطى، لكن أصحها أنها صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ذكر الشوكاني في شرح الكتاب هذا 17 قولا في الصلاة الوسطى، ورجح وصحح أنها العصر. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. الشاهد بقول عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، بين أنها صلاة العصر، هذا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ويوم الأحزاب معروف، غزوة الأحزاب الذين تجمعوا من القبائل بقيادة أبي سفيان، جاءوا حاصروا المدينة إلى أن الله فرج للمسلمين وردهم في غيظهم، لم ينالوا خيرا، كفى الله المؤمنين القتال. هذا في الأحزاب، شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم: ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدلة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن قلت: لماذا لم يصلها الرسول صلاة الخوف؟ لماذا لم يصلها في وقتها صلاة الخوف؟ قالوا: لأنها لم تنزل صلاة الخوف في هذا الوقت، إنما تأخر نزول صلاة الخوف بذات الرقاع، تأخر. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، اللي قبل مغيب الشمس ما هي؟ صلاة العصر، ما في شك. نعم، دل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. واضح. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. يعني كنا نراها العصر أن الفجر، يعني كان الصحابة يظنون أن صلاة الوسطى هي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها صلاة العصر وليست الفجر. نعم. كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نراها يعني نظنها، نرى نظنها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. نعم. رواه عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه. نعم، زيادات عبد الله على مسند أبيه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم شغلوه عن صلاة العصر في وقتها حتى احمرت الشمس قاربت الغروب. الشاهد أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. قال حافظوا يعني تلا الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم فسرها بأنها صلاة العصر. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل هي إذن صلاة العصر، فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. نزلت الآية أول ما نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نسخ الله قوله وصلاة العصر صلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى، فدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. نعم. وهو دليل على كونها العصر. نعم. لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب المتيقن السابق. نعم. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. نعم. ومما يدل على أهمية العصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من فواتها كما سبق، قال من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله، وفي حديث آخر فكأنما وتر أهله وماله. وعيد شديد يدل على أهمية صلاة العصر. نعم. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا، فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الجماعة. يعني يصيب في أهله وماله، هلك أهله وماله، بقي وحده، هذه مصيبة. اللي تفوت صلاة العصر هذه مصيبة، مثل مصيبة تلف الأهل والمال. نعم. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، وهذا أيضا يدل على أن الوسطى هي صلاة العصر، لأن عائشة رضي الله عنها أمرت مولاها اللي هو عتيقها أن يكتب لها مصحفا. ها كان في مطابع ذاك الوقت، ولكن يكتبون بأيديهم. أمرته أن يكتب لها مصحفا، وقالت: إذا وصلت إلى هذه الآية أخبرني. فلما وصل إليها أخبرها، جاءت قالت: اكتبها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وصلاة العصر تدل على يعني وصلاة العصر تفسير للوسطى. والواو هذه زائدة، الأصل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدون واو، والواو هذه صلة يقولون. نعم. وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر. نعم، واضح. لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها. نعم. وتكون الواو فيه زائدة. نعم. كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. الفرقان وضياء، الواو زائدة، الفرقان ضياء المتقين. نعم. كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء. نعم، أي ضياء بدون واو. نعم. وقوله: ولما أسلم وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه. نعم، فالواو صلة يعني وناديناه الأصل. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، أي يا إبراهيم. الواو هذه صلة. نعم. إلى نظائرها. نعم، إلى نظائرها مما تأتي فيه الواو زائدة. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. يكفي، نقف عند هذا، خلصنا من العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أخرت الصلاة إلى الوقت الضروري هل يترتب على ذلك إثم؟ نعم، إذا كان لغير عذر رتب عليه إثم، إنما يؤخر إلى الوقت الضروري عند العذر الشرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم تأخير صلاتي العصر والعشاء إلى وقت الضرورة لمن كان مسافرا من أجل تحصيل زيادة الأجر في الأماكن الفاضلة كالحرم المكي؟ لا لا، صليها في أول وقتها ولا يؤخرها إلى وقت الضرورة، هذا ليس عذرا، التماس زيادة الأجر ليس عذرا، صلاتها في وقت الاختيار أفضل من أنك تأخرها علشان تصليها في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من دخل والناس قد صلوا صلاة العصر هل يأتي بالنافلة التي قبل العصر أو أنه يصلي العصر مباشرة؟ ماذا؟ ما قبل العصر راتبة، ما قبلها راتبة ولا بعدها راتبة، يبادر بصلاة العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ورد في الحديث، أما حديث من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، هذا مع الساعة، مع ساعة الوقت، مع الضيق ومع تأخر الوقت فيبادر بصلاة العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: أسئلة عديدة تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وما المقصود في ذلك؟ هل هو بمعنى الردة أو ما المراد به؟ أي نعم، إذا أخرها عن وقتها متعمدا يرتد بذلك، أي صح حتى غير العصر، إذا تأخر إخراجها عن وقتها قاصدا ومتعمدا يرتد، عليه بالتوبة إلى الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولم يذكر إلا عذرين: النسيان أو النوم، التعمد هذا ما تجزيه صلاة، ما تجزيه إن يصليها متى ما شاء، صلاة باطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي: من ترك صلاة واحدة متعمدا يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، هل المقصود تركها مع الجماعة أم إخراجها عن وقتها؟ إخراجها عن وقتها، تركها يعني أخرجها عن وقتها. ما صلاة الجماعة تصح الصلاة، ولكن يأثم على ترك الجماعة، يأثم ولكن صلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في تحديد انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر جاء وقتان: أن يكون ظل كل شيء مثليه كما في حديث جابر، والثاني اصفرار الشمس كما في حديث ابن عمرو. إيه، هو صار ظل الشيء مثليه اصفرت الشمس، أبين اختلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمسافر أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى بعد الساعة 12 مساء في آخر الوقت؟ عندك ثلث الليل، ما تأخرهما عن ثلث الليل، ثلث الليل هذا هو المقياس، صليهما في ثلث، في آخر ثلث الليل الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت، هل معنى ذلك أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام الرواتب القبلية للفجر والظهر؟ هل يؤخذ منه هذا؟ لا، ما يؤخذ منه هذا، صلي الراتبة القبلية ثم يصلي في أول وقتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المقصود في قولي وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر أن ذلك الأذان أم الإقامة؟ الإقامة، مراد الإقامة، كان الأذان ما دل الحديث على تقديم الفجر في أول وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يحسب ثلث الليل الأول والأوسط والأخير؟ هل هو من مغيب الشمس أو من بعد صلاة العشاء؟ لا، من مغيب الشمس، الليل يبدأ بمغيب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسم ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام يطلع لك ثلث الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصلوات النوافل التي تفعل بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل؟ نعم، تعتبر الصلاة بين العشاءين صلاة النوافل من قيام الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة العصر وقتها حتى تحمر الشمس أو تصفر الشمس، هل هناك فرق بينهما أم هما بمعنى واحد؟ الظاهر أن هذا ما هو بتخيير، هذا من باب الشك، هل هو قال احمرار أو اصفرار، والأحاديث على أنه الاصفرار، أنه الاصفرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، يقول إننا الآن نحسب فيكون الاعتداد بدخول الشهر، يعني الآن ما تكون من أمة محمد ستحاسب؟ ايش هالكلام هذا؟ نحن من أمة محمد، ولو أنك تحاسب أنت من أمة محمد، إذا قلت أنا صرت حاسب ولست أميا معناه أنك لست من أمة محمد. كل هذا علشان الانتصار للفلكيين ضد الحديث، هذا يجوز الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ساهمت في إحدى الصناديق الاستثمارية في إحدى البنوك. نعم. يقول ساهمت في إحدى الصناديق الاستثمارية في أحد البنوك بمبلغ 8,000 ريال قبل 6 سنوات، وخلال 6 سنوات خسرت المبلغ حتى بلغ إلى 2000. حتى بلغ إلى 2000 ريال. سؤاله يقول ما مقدار الزكاة الواجبة؟ هل أخرج الزكاة على 8 خلال 6 سنوات أم أخرجها على ما تبقى وهو 2000؟ قبل الخسارة الزكي الموجود، وبعد الخسارة الزكي الباقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر هو وزوجته، ومن شدة الزحام لم تكمل زوجته الطواف بل أكمل هو وحده، ثم عاد إلى الرياض وهو جاهل بالحكم وله ما يقارب 1 سنة، فما الواجب عليه وعليها؟ يعني توه يسأل، ورا ما سأل في الحرم، سأل المشايخ في الحرم، يجي للرياض ويأخذ 1 سنة وبعدين يسأل، ما يجوز هذا التفريط. هذا ما كملت امرأته العمرة وباقي محرمه إلى الآن، باقي بإحرامه إلى الآن، عليه أنه يعود له تأتي بالعمرة التي أحرمت بها العام الماضي، تجنب محظورات الإحرام، وإذا كان حصل عليها جماع تفسد العمرة ذي، تكملها وهي فاسدة، ثم ترجع إلى الميقات وتحرم عمرة جديدة قضى، ثم إذا أدتها تذبح فدية. الأمر ما هو بسهل يتلاعبون بالعبادة ولا يسألون، المشكلة أنهم ما يسألون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول بعد فراغه من الصلاة يقول الله أكبر، ثم يأتي ببقية الأذكار بعد السلام استغفر الله 3 إلى آخره، فهل ورد التكبير بعد الفراغ من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا من ذلك. بعد السلام كان صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار، لا التهليلات، يأتي بالتهليلات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تسأل فتقول هل يجوز أن يكون ابن أخيها وليا لها، حيث إن إخوانها لا يصلون إلا واحد منهم فهو يصلي في بعض الأحيان، فهل يجوز أن يكون ابن أخيها هو الولي؟ هذه مسألة تحتاج إلى عرضها على القاضي، هو اللي يثبت الولي وينقل الولاية من واحد الثاني القاضي، ما نفتي فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن كان في السفر وهما 2، هل الأفضل لهما أن يصلي القصر صلاة قصر في مسكنهم، أو يصلون مع الجماعة في المسجد إتماما؟ يصلون مع، يجيبون المؤذن، إذا سمعوا المؤذن يجب عليهم الإجابة والحضور في المسجد، يصلون مع الجماعة تماما. أما إذا كانوا بعيدين عن المسجد ولا يسمعون الأذان يصلونها قصرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت إلى المدينة ومررت بجدة ومكثت فيها يوما، وكان يوم الجمعة، فلم أصلي الجمعة ونمت إلى صلاة العصر. أيش يقول؟ وسافرت إلى المدينة ومررت بجدة فمكثت فيها يوما، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة، فلم أصلي صلاة الجمعة بل نمت إلى صلاة العصر، ثم صليت ركعتين للظهر وركعتين للعصر، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، أنت مسافر ولا عليك جمعة، ما تجب عليك جمعة لأنك مسافر، ويجوز لك القصر. نعم، عزلت مسافرا يجوز لك القصر والجمع، يجوز لك القصر والجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لو حضرت الجمعة يكون زيادة خير وأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مسافرا وأثناء الطريق نزلت لأصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وعندما أردت أن أصلي العشاء التحقت بجماعة فنويت القصر، ثم تبين لي بعد ذلك أن الإمام أراد الإتمام فحولت النية إلى إتمامها، يقول هل فعلي هذا صحيح؟ تنوي القصر وأن تصلي خلف إمام يتم لا يصلح له، تتم مع الإمام، حكمك حكم الإمام، هذا فيه تردد من عندك، أنت ما تنوي القصر إلا مع إمام تعلم أنه يقصر، أما الإمام اللي ما تعلم أنه يقصر فتنوي الإتمام. نعم. ويسأل حفظك الله، يقول إذا لم يكن فعلي صحيحا فهل علي إعادة الصلاة؟ بلا شك. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسيت أن أخرج زكاة الفطر في رمضان، فما الحكم؟ في رمضان أو في العيد؟ صدقة الفطر ما هي تخرج في رمضان، تخرج في ليلة العيد، ويوم في ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد يجوز إخراجها قبل الغروب بيوم أو يومين، يجوز هذا، أما أن تخرج قبل يوم أو يومين من آخر الشهر هذا لا يجوز. وما ندري وش قصدها الآن، شو يقول؟ يقول نسيت أن أخرج زكاة الفطر، يقول في رمضان، فما الحكم؟ يعني ما أخرجها في يوم العيد، يخرجها قضاء، يخرجها قضاء، ما تسقط عنه، يخرجها قضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أتعامل مع محلات للجملة، فأخذ منهم عينات من البضائع التي عندهم، ثم نتفق على السعر، فأقوم بعرض العينات على محلات القطاع بسعر أكثر، فإذا اختاروا من العينات فإني أخذ البضاعة من محلات الجملة وأنزلها للقطاع، هل يجوز فعلي هذا؟ لا، هذا مثل نفق المبيع وإلا رد، ما يصح البيع المعلق، يعلقها على إن اندرجة السلع ذي شراها وإلا تركها، هذا بيع معلق ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن جدته نذرت أن تذبح ناقة فاطرا إذا حصل لها مطلوبها، وقبل أن تذبحها قيل لها اذبحي بكرة لأن البكرة يؤكل لحمها وهي أنفع من الفاطر، السؤال هل يجوز أن تذبح البكرة وتترك الفاطر؟ لا، تذبح ما نذرت ما دام يؤكل لحمها تذبح، هذول يبون لحم يشتهونهم، وهي ناذرة أن تذبح كبيرة، هذا اللي نذرت، ما دام يؤكل لحمها وانتفع به تنفذ هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للمصلي أن يقطع صلاته إذا كان من بجانبه قد أكل ثوما أو بصلا، لأن أحد الإخوة يقول إنه تقطع الصلاة في هذه الحال؟ لا، ما تقطع الصلاة، يصبر ويعينه الله إن شاء الله ولا يقطع الصلاة، ما هم ميت من ريح الثوم والبصل، أصبر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل فيقول إنه يأمر زوجته بعدم الخروج من البيت لكنها لا تطيعه بل تخرج من البيت بدون إذنه، سؤاله هل في الشرع تصرف معين مع مثل هذه الزوجة؟ نعم، يلزمها بعدم الخروج، يلزمها أن زوجته، ولا يجوز لها تخرج بغير إذن، حرام عليها، هذا نوع من النشوز، ويجري معها الأدب الرادع حتى تخضع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أنوي صيام الثلاثة الأيام البيض مع أيام الست من شوال، فهل يمكن ذلك؟ تبي يخسر لك يعني؟ أصلح هذا، تصوم أيام البيض لحالها وتصوم الست لحالها وأنت بحاجة إلى الأجر، إذا كنت تريد أن تعمل بالسنة، أما إذا بغيت تختصر يختصر لك الأجر مثل ما اختصرت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نحن ثلاثة إخوة ورثنا بعد وفاة والدنا بعض النخل، فاتفقنا نحن الإخوة على أن يكون محصول هذا النخل كل سنة يأخذه واحد منا، فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ لا بأس بذلك، لا حق لكم إذا اتفقتم على هذا فيما بينكم عظيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن نطلق على العلماني والليبرالي والشيعي، نطلق عليهم لفظ منافق؟ يظهرون الإيمان ولا ما يظهر؟ ما يظهرون الإيمان، يظهرون المذهب الخبيث، خروج على الدين وعلى سب الدين وسب أهل الدين، مظهرين أن هذا ليسوا منافقين ولا أشد، ولا زنادقة يكونوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك امرأة عندها مبلغ من المال. نعم. امرأة عندها مبلغ من المال اشترت به أرضا لكي لا يضيع المال منها. لكي لا يضيع المال منها. اشترت بمبلغ من المال أرضا. نعم. لكي لا يضيع ذلك المال منها، وهي لا تنوي بيعها الآن، ولكن إذا احتاجت إلى مال فإنها ستقوم ببيع الأرض. السؤال، هل على الأرض زكاة؟ نعم، هذه نية معلقة على الحاجة، هي ناوية للبيع، لكن تقول معلقتها على الحاجة، نية البيع موجودة، تزكيها كل سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمعتمر أو للمعتمرة أن يقصر شعره بنفسه بعد قضاء العمرة؟ قد سمعنا إن المعتمر لا يقصر شعره أو يحلقه بنفسه. لا، ما في مانع، بس يعمم رأسه، ما يأخذ من جانب ويترك جانب الآخر، والمرأة تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر وتقص منه قدر أنملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت محرما فاستعملت شيئا من الصابون المعطر وهو عطر يسير فيه ناسيا، فهل علي شيء؟ الناسي ما على شيء، حتى لو تطيبت بالعنبر ولا بالريحان ولا بالورد، لو تطيبت ناسيا ما عليك شيء. نعم، لكن تغسل الطيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فاتتني صلاة المغرب ثم جئت إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فدخلت معه بنية المغرب وسلمت معه، فهل عملي هذا صحيح؟ جاء إيش؟ جاء، يقول فاتتني صلاة المغرب ثم جئت إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، يعني يبي يأخذ من العشاء قدر حاجته صلاة المغرب. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، يصلي معهم بنية المغرب، يصلي العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس، إذا قام للرابعة يجلس يتشهد، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل في صيام الست من شوال، المبادرة أم التأخير؟ الأفضل المبادرة، أتبعه، الإتباع معناها المبادرة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.